إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله للعزة والكبرياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبتلي بالسراء والضراء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل والأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أمة الإسلام، أوصيكم ونفسي بوصية الله أن اتقوا الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. دولة الرفض والمجوسية الصفوية، دولة الرفض والمجوسية الصفوية ترسل تهديداتها، وهي أمة تعني ما تقول، وسجل أسلافهم شاهد على الوحشية والدموية، والأمم من حولنا تعيش في قلاقل وقتل واضطرابات وضرب ونزاعات ونزع، ونحن أمة مكن الله لنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ويتخطف الناس من حولنا قد أذيقوا لباس الجوع والخوف، وأجواؤنا بدلت بالأمطار ريحا وغبارا، ومع كل نذر الخطر التي تحيط بنا وتحاصرنا، وظهور أمارات العقاب الإلهي، فأمتنا لا زالت في لهوها غارقة، وفي وعاء الذنوب شارقة، ولباب عدوها طارقة. لا أقول هلك الناس فأكون أهلكهم، وإنما أسترشد بالهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، وأحكي واقعا مريرا، وأنذر قومي وأمتي بطش ربها، إن بطش ربك لشديد. يا أيها الناس، ادخلوا إلى الأسواق فسترون غشا وتلاعبا بالبيع والشراء، وسترون تبرجا وسفورا عند النساء، وصورا من ذهاب الحياء، ستلقون من يتعامل بالربا. انظر حولك سترى حسدا وحقدا وقطيعة وعقوقا، سترى منكرا لا يغير ومعروفا لا يذاع ولا ينشر، سترى بيوتا دنست بالأطباق الهابطة تحجب نزول الرحمات وتمنع إجابة الدعوات، تبث الإلحاد والمجون وتدعو إلى الرذيلة، وناس من أمتي عليها عاكفون، فكيف يا أمتنا تنصرون؟ انظر حولك سترى المساجد تشكو الهاجرين، والمقاهي تغص بالزائرين، والمدرجات ملئت بالمتفرجين، وصلاة الفجر تئن من كثرة المتخلفين، فقل لي بربك ما الذي يؤمننا من عذاب رب العالمين؟ العدو يتربص بنا، والفتن أحدقت بأرضنا، وكأن الأمر لا يعنينا، وكأن العدو لا يبغينا، وكأن النهر لا يجري في أراضينا، فمتى يا مسلمون من غفلتكم تفيقون؟ الرؤى والأحلام تبشرنا أننا سنظل في سلام، فاستمرت الأمة في غفلتها ولهوها، وكأن ليس في كتاب ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. الأخطار محدقة بنا، ويتخطف الناس من حولنا، ورياح التغيير تهب على جيراننا، وأمتنا لم تحدث تغييرا ولم تقدم توبة ولا نفيرا. نساؤها تتباهى في الموضات والأزياء وتتسابق إلى محاكاة الفاجرات والتشبه بالكافرات، وشبابها لم تحرك مشاعرهم صور القتل في إخوانهم وجيرانهم، ولم تهز عواطفهم مشاهد الأطفال والنساء والشيوخ الذين تستباح كرامتهم لأنهم مسلمون. شبابنا لم يدركوا كيد الأعداء، ولم تتحرك قلوبهم غيرة وحمية لدينهم وأمتهم، فهم في الطرقات يرقصون وإلى الفجر يدورون، ومع صوت الشيطان يتفاعلون، لا يعرفون إلا الرقص والغناء، ولا يجيدون إلا لغة الحب والغرام، وكلهم يحمل سلاحا واحدا مؤلفا من مشط ومرآة. فمن مبلغ شبابنا أنهم بصنيعهم هذا يزرعون بذور العذاب، ويفتحون الطريق لاستعمال العداء، ويسهلون السبيل لضياع الأمن والرخاء. من مبلغ شبابنا أن ما حل بغيرنا سيحل بنا إذا قطعنا الصلة بديننا وبترنا العلاقة مع ربنا؟ ونحن نرى نذر العقوبات من حولنا ونحن أحوج ما نقول إلى الحفاظ على أمننا وتلاحمنا، والوقوف في وجه من يعكر صفو صفائنا. يخرج الراقصون على الجراح ليستعدوا أهل الخير والصلاح، ويغرسوا بذور الفرقة والشقاق، ويمنح الشانئين فرصة لزعزعة جدار التلاحم والوفاء بأفعالهم المشينة ومواقفهم الاستعدائية. أناس يفتقدون التربية ويحتاجون إلى التعليم وإن نسبوا إليه. التطوير والرقي العلمي عندهم هو أن تغير المناهج الشرعية، وأن يختلط المسؤولون بالنساء، ويلتقي الطلاب بالطالبات، ويفرض الاختلاط على أمة العفة والفضيلة. أما تراث الأمة وثقافتها فقد غابت الأمجاد والبطولات والفتوحات، ولم يتبق إلا الرقص والطبول والاختلاط. أما الاقتصاد فلا يكون إلا بمؤتمرات مختلطة. أما الحضارة والتمدن فلا يتحققان إلا بكشف المرأة وجهها وخروجها من بيتها وعملها مع الرجال. في زمن الرقص على الجراح تقطع قنوات الخنا وقلة الحياء برامجها، وتلغي نقل خطبة الحرم وقد اعتادت نقلها، لا لتحيط الأمة بما هو أهم، ولا لتصور مآسي الأمة الدامية وتنقل أحداثها المؤلمة، وإنما لتنقل وعلى مدى 4 ساعات وقائع عرس صليبي بما فيه من طقوس نصرانية ومشاهد مخلة. ونحن بأموالنا ندعمها، وبإعلاناتنا نقويها، وبمشاهداتنا لها نساندها، ثم نعجب إذا ما نحن دعينا وما أجبنا واستسقينا ولا سقينا. إن هذه الأفعال وفاعليها لهي السبب في حلول العقوبات وزوال البركات. ما لم يتصد لهم أهل الغيرة والحريصون على البلاد وأمنها وتآلفها ووحدتها. ويوم أن نسكت على هذه التجاوزات الخطيرة التي تستهدف العبث بأمننا الأخلاقي وتمييع تميزنا العقدي وتحويلنا إلى نسخة من المجتمعات الغربية المنحلة، ويوم أن نترك فئران الخراب تعبث بسدود البلاد المنيعة، فإن سنة الله لا تتغير، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يا أمة الإسلام، لماذا نستبعد غضب الله؟ ولماذا نأمن مكر الله؟ لقد حلت الهزيمة بالمسلمين في معركة أحد بذنب أذنبوه، فكيف بأمة تعصي ربها وتظهر ذنبها؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لقد أخذ الله أمما بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم وينقبوا في ضمائرهم وواقعهم، لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى الله ويتذللون له وينزلون عن عنادهم واستكبارهم، ويدعون الله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة، فيرفع الله عنهم البلاء ويفتح لهم أبواب الرحمة. ولكنهم لم يفعلوا ما كان حريا أن يفعلوا، لم يلجأوا إلى الله ولم يرجعوا من عنادهم، ولكن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إن الله عز وجل يحذر عباده من مكره وبطشه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن سنة الله لا تتخلف ومشيئته لا تتوقف، فما الذي يؤملهم أن يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم، وأن يطبع على قلوبهم فلا يهتدوا بعد ذلك، بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى ثم ينالهم جزاء الضلال في الدنيا والآخرة. ألا إن مصارع الخالين قبلهم ووراثتهم لهم وسنة الله الجارية، كل أولئك كان نذيرا لهم أن يتقوا ويحذروا، وأن يطرحوا عنهم الأمن الكاذب والاستهتار السادر والغفلة المردية، وأن يعتبروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم، عسى أن لا يكونوا منهم لو كانوا يسمعون. إن الله عز وجل لا يريد بهذا التحذير أن يعيش الناس فزعين قلقين يرتجفون من الهلاك والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار. فالفزع الدائم من المجهول والقلق الدائم من المستقبل وتوقع الدمار في كل لحظة قد تشل طاقة البشر وتبددها، وقد تنتهي بهم إلى اليأس من العمل والإنتاج وتنمية الحياة وعمارة الأرض. إنما يريد الله منهم اليقظة والإحساس والتقوى ومراقبة النفس والعظة بتجارب البشر وإدامة الاتصال بالله وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياة. ولقد سلف من المؤمنين بالله المتقين سلف ما كان يأمن مكر الله وما كان يركن إلى سواه، وكان بهذا وذاك عامر القلب بالإيمان، مطمئنا بذكر الله، قويا على الشيطان وعلى هواه، مصلحا في الأرض بهدي الله، لا يخشى الناس، فالله أحق أن يخشاه. وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله الذي لا يدفع ومن مكر الله الذي لا يدرك، لندرك أنه لا يدعو إلى القلق وإنما يدعو إلى اليقظة، ولا يؤدي إلى الفزع وإنما يؤدي إلى الإحساس، ولا يعطل الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطغيان. يا مسلمون لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ وإن عقاب الله لا يدفع بقوة مادية ولا بجهود بشرية، والفتن لا تدرأ بالحيل ولا بالتمادي، إنما يدفع العذاب وتدرأ الفتن بالالتجاء إلى الله والعودة لدينه والدعوة لشريعته، وليس لها من دون الله كاشفة. ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، والعبادة في الفتن ملجأ المتقين وملاذ المؤمنين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فأكثروا من الاستغفار يجعل الله لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا إن ربي كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، كان يتكلم عن مآسي المسلمين ويتابع أحوالهم ويوزع المسؤوليات ويعلق الأحوال المريرة بتقصير هذا الحاكم وضعف ذلك العالم. فقلت له: يا هذا، أنا وأنت هم من يؤخر النصر عن هذه الأمة، بل نحن السبب الرئيس في كل البلاء الذي نحن فيه. فقال لي: كيف ذاك وأنا عبد ضعيف لا أملك سلطة ولا قوة؟ لو أمرت المسلمين ما أتمروا، ولو نصحتهم ما انتصحوا. فقاطعته قائلا: إنها معاصينا التي بارزنا الله بها ليلا ونهارا، إنها زهدنا عن الواجبات وحرصنا على الملهيات. يا أخي، لو جلست أعد لك ما نفعل لطالبنا المقام. وإني لسائلك مثلا: هل أنت ممن يصلون الفجر في جماعة؟ فقال: نعم أحيانا وتفوتني مرارا. فقاطعته قائلا: هذا هو التناقض بعينه، كيف تدعي قدرتك على الجهاد ضد عدوك وقد فشلت في جهاد نفسك أولا في أمر لا يكلفك دما ولا مالا، لا يعدو كونه دقائق قليلة تبذلها في ركعتين مفروضتين من الله الواحد القهار؟ كيف تطلب الجهاد وأنت الذي تخبط في أداء الصلوات المفروضة وترك صلاة الجماعة وضيع السنن الراتبة ولم يقرأ ورده من القرآن ونسي أذكار الصباح والمساء وخاض في الغيبة وعق والديه ولم يصل أرحامه واستمرأ النظر إلى المحرمات في صحف أو شاشات وأدخل المفسدات وقصر في واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانشغل بالملهيات؟ كيف تطلب تحكيم شريعة الله في أرضك وأنت لم تحكمها في نفسك وبين أهل بيتك، فلم تتق الله فيهم ولم تدعهم إلى الهدى وتبعدهم عن المحرمات ولم تطعمهم الحلال ولم تغرس في قلوبهم عظمة بالجلال؟ فقال لي: وما لهذا وتأخير النصر؟ أيتأخر النصر في الأمة كلها بسبب واحد في المليار؟ فقلت له: آه ثم آه، فقد استنسخت الدنيا مئات الملايين من أمثالك إلا من رحم الله، كلهم ينتهجون نهجك فلا يعبؤون بطاعة ولا يخفون ذنبا. وتعلل الجميع أنهم يطلبون النصر لأنه بالأمة من هو أفضل منهم وأن ذنبهم لا يضر إلا أنفسهم، لكن الحقيقة المؤلمة أن الجميع سواء إلا من رحم رب السماء. أما علمت يا عبد الله أن الصحابة إذا استعجلوا النصر ولم يأتهم علموا أن فيهم من أذنب ذنبا، فما بالك بأمة واقعة في الذنوب من كبيرها إلى صغيرها ومن حقيرها إلى عظيمها؟ كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد قادة جنوده بعد أن تأخر عليهم النصر: والله إني لا أخشى عليكم كثرة عدوكم ولكني أخشى عليكم كثرة الذنوب. وجاءه رجل يوما يحمل البشرى بانتصار المسلمين في معركة، فقال للرجل: متى كانت المعركة؟ قال: في الغداة. قال: ومتى انتصرتم؟ قال: في العشي. فأمسك عمر رأسه بيده وقال: الله الله، لا يصبر الباطل أمام الحق من الغداة إلى العشي إلا لذنب أحدثته أو أحدثتموه. ليتهم كل واحد منا نفسه وليبدأ بإصلاحها ولا يعلق البلاء بذنوب الآخرين. فلو عالج كل واحد منا نفسه وحاسبها لصلحت حال الأمة واستقام أمرها. يا أخي، إن أخطر مسألة تواجه الأمة هي غفلة كل منا عن قيمته وعن مسؤوليته وظنه أنه لا شيء له، أنه لا شيء ولا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار. في واقع الأمة ضاعت قيمة الفرد في نفسه، فضاعت قيمته عند من يتعامل معه. يا أخي، أما علمت أن ثمود أهلكوا بجريمة فرد إذ امدعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أو ما علمت أن أمة من الناس أمطرت بدعوة عبد مملوك تقي خفي، وأن قرية حفظت من الوباء بدعوة رجل صالح فيها؟ إننا نجيد فن النقد للآخرين والتهرب من المسؤوليات وإلقاء التبعة على الغير. ضعفنا قضاء وقدر، وهزيمتنا سببها قوة أعدائنا، والمنكرات نشأت بتقصير العلماء والحكام، ومعاصينا بسبب كيد الشيطان، وغفلنا عن الحقيقة القرآنية. فبما كسبت أيديكم قل هو من عند أنفسكم. إن أكبر الأخطاء التي تواجه المسلمين اليوم كاملة في النقص في تربية أفرادهم والضعف الذي أصيب به أبناؤهم، وأكبر المصائب أن يصاب الفرد في نفسه، ذلك أن معالجة أي خطر ممكنة ميسرة حينما تكون تربية الأفراد تربية قوية تستطيع أن تواجه المصاعب وتصمد للشدائد. نعم، ليس ينكر منكر مكانة القيادة في توجيه الأمة، وليس يجحد أحد أن القيادة تستطيع أن تغير صفحة التاريخ سلبا أو إيجابا، ولكن السؤال: أكان القائد يعمل وحده؟ وما سر نجاحه أو فشله؟ إن القيادة لا تستطيع أن ترعى كل صغيرة وكبيرة إلا إذا كان كل فرد في رعيتها مجندا واعيا متيقظا يرى أنه على ثغرة يجب أن يحميها. فأنت أخي على ثغرة، فلا يؤتين الإسلام من قبلك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعد هذا الحوار قال وقطرات الدمع تنساب على وجهه: لم أكن أتصور وأنا ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله والإسلام وأهله أن نكون سببا في هزيمة المسلمين، أو أن نكون شريكا في أنهار الدماء المسلمة البريئة في كثير من بقاع الأرض. لقد كان من السهل علي إلقاء اللوم على هذا وذاك، لكنني لم أفكر يوما في عيبي وخطئي، ولم أتدبر قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ماذا نقول لربي حين يسألنا عن الشريعة لم نحيي معانيها؟ ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا: أذهبتم سنتي والله محييها؟ إنها دعوة لكل مسلم يعصي الله وأمته تذل، ويلغ في الشهوات ومسلمة تغل، ويغرق في سكرة الهوى ودماء مسلمة تراق. فاتقوا الله أيها الراقصون على الجراح من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، واعلموا أن كل معصية تعصون الله بها وكل طاعة تفرطون فيها هي دليل إدانة ضدكم في محكمة دماء المسلمين الأبرياء. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه، ونتوجه إليك ونرفع وكف الضراعة إليك، ونسألك لإخواننا المستضعفين في كل مكان أن تفرج همهم وترحم ضعفهم وتتولى أمرهم وتنصرهم على عدونا وعدوهم. اللهم ارزق المسلمين عودة إلى دينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، وسدد رميهم ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويعادي أولياءك. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفساد والمفسدين، واجعل العزة والتمكين فيها لأهل الإصلاح والدين. اللهم فرج كربة إخواننا المستضعفين في سوريا، وإخواننا في ليبيا، وإخواننا في اليمن، وإخواننا السنة في إيران وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم مكن لهم في الأرض، واجعلهم أئمة، واجعلهم الوارثين، وأر عدوهم منهم ما كانوا يحذرون. اللهم أرنا عجائب قدرتك في قادتهم المجرمين. اللهم ضيق عليهم أنفاسهم، واجعل الذل لباسهم، وسلط عليهم حراسهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم أذن لهم بالفرج العاجل بعز عزيز أو بذل ذليل، رحمة من عندك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.